بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلت لا يكاد يكفي أو تكفي تلك الآيات، في ذلك فإنه مضافا إلى آخر العبارات. نكتب أولا: يقول المصنف أولا إن هذه الآيات ليست رادعة للسيرة لكونها في مقام أصول الدين، ولو سلم عمومها وشمولها للأصول والفروع فإنها أيضا لا تتمكن من ردع العمل بخبر الواحد، لأن العمل بها لردع خبر الواحد يستلزم الدور، وما استلزمه الدور يكون باطلا. فبعض الآيات ترجع عن العمل بالظن بحسب إطلاقها، مثل آية إن يتبعون إلا الظن، أو بحسب عمومها مثل آية ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي مقابل هذه الآيات السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد، فالسيرة قد تكون مخصصة أو مقيدة لهذه الآيات، فلو أريد النهي والردع عن السيرة بهذه الآيات وتخصيص أو تقييد عموم أو إطلاق الآيات بتوسط السيرة يكون من الدور، وبيانه إن الآيات لا ترجع عن العمل بالسيرة إلا على فرض عدم كون السيرة مخصصة أو مقيدة للآيات. فإذا رجع الآيات للسيرة يتوقف على عدم تخصيص أو تقييد الآيات الناهية عن الظن بواسطة هذه السيرة العقلائية القائمة على العمل بأخبار الثقات وعدم تخصيص وتقييد السيرة للآيات يتوقف على كون الآيات راجعة وناهية عن السيرة وهو دور. وبالجملة كون الآيات راجعة عن السيرة يتوقف على كون السيرة مخصصة أو مقيدة للآيات، يتوقف على عدم كون السيرة مخصصة أو مقيدة للآيات، وعدم تخصيص السيرة أو تقييدها للآيات يتوقف على رادعية الآيات للسيرة وهو دور. فإذا رادعية الآيات عن العمل بخبر الواحد يتوقف على عدم التخصيص والتقييد للسيرة لهذه الآيات. لتشمل هذه الآيات والروايات الرادعة عن العمل بظن خبر الواحد وعدم التخصيص والتقييد للسيرة يتوقف على رد الآيات لهذه السيرة ليسقط خبر الواحد عن الحجية، وإلا لكانت السيرة مخصصة أو مقيدة لهذه الآيات الناهية عن العمل بالظن. أرجو التوجه، تكلمنا بنحو من التفسير لبيان مثل هذه المطالب، وتقدم مرارا على أن الكثير من المطالب قد تكون تعقيدا لعلم الأصول، فيقول المصنف أولا هذه الآيات الرادعة عن العمل بالظن، بل والأخبار الرادعة عن العمل بالظن إذا كانت متواترة، هذه الأخبار والآيات إنما هي متوجهة للرد عن الأخذ بالظن في أصول الدين لا في الفروع والأحكام. ثم لو تنزلنا وقلنا أنها تعم الأصول والفروع معا للزم الدور في المقام، وكل ما يلزم منه الدور لا يكون حجة، لا يكون معتبرا. كون الآيات أو الروايات الدالة على الردع عن العمل بالظن كونها تشمل خبر الواحد لأنه ظني، كون هذه الآيات الراجعة عن الظن من مصادقها خبر الواحد، مشترط على أن لا تكون هذه السيرة التي بواسطتها اعتبر خبر الواحد، يجب أن لا تكون السيرة قادرة من القيام لتخصيص هذه الآيات، حتى نقول الآيات تدل والروايات على عدم جواز العمل بالظن حتى في الفروع وكلله، وإذا كانت كذلك فهي تسقط خبر الواحد لأنه ظني، أي تسقط السيرة عن الحجية. متى تسقط السيرة عن الحجية؟ متى شريطته أن لا تكون السيرة حاكمة ومخصصة للعمومات لهذه الآيات أو لإطلاقات هذه الآيات، فإذا لم تكن السيرة مخصصة ومقيدة لهذا العموم، هناك عام يقول كل ظن لا يغني من الحق، أو الظن بنحو إطلاقي لا يغني مثلا من الحق وليس بمعتبر، فنقول إن بقى هذا العموم وهذا الإطلاق شمل السيرة فأسقطها، فإسقاط هذا العموم للآيات أو الروايات الدالة على عدم اعتبار الظن شريطة أن يكون خبر الواحد من أفرادها حتى تكون شنو مسقطة له. فإذا إسقاط السيرة بواسطة الآيات الراجعة عن الظن مشروط بشرط أن لا تكون السيرة مخصصة لهذه الآية، إذا لم تكن مخصصة فتكون الآيات مسقطة للسيرة، لكن من جهة ثانية قد تكون السيرة مخصصة لهذه الآيات، يعني لا تكون هذه الآيات عامة شاملة لهذه السيرة وهي بما لها من حجة بما لها من اعتبار خبر الواحد، وإذا كانت هكذا توقف أحد الطرفين على الآخر، وكل مقام توقف فيه هذا على هذا وذاك على هذا يكون ساقطا واقع مثلا. فإذا الآيات تكون مسقطة للسيرة بشرط أن لا تكون السيرة مخصصة في الآية، وإذا كانت الآية مخصصة للسيرة لا تكون الآية مسقطة للسيرة، فيتوقف أحد الطرفين حجيته واعتباره على عدم الآخر فلا يكون مختبرا في المقام. أقرأ العبارة، قلت لا يكاد يكفي أو لا يكاد تكفي تلك الآيات الناهية عن العمل بالظن، هي آيات التي الآن مرت عندنا موجودة، ولا تكون وإن الظن لا يغني إلى آخر العبارة، لا تكاد تكفي تلك الآيات في ذلك يعني في الرجع عن العمل بالسيرة، فإنه ضمير شأن مضافا إلى أنها أي هذه الآيات الرادعة عن العمل بالظن وردت إرشادا. ليش إرشادا؟ لأننا نحن حتى ولو لم ترد هذه الآيات نعرف بحكم العقيد على أن الله سبحانه وتعالى لا يعرف من طريق الآيات، عرفنا الله فقبلنا قرآنه وكتابه وأنبياءه. فإذا الأصول العقائدية الخمسة وكل أمر عقلي لا يكون سنده الآية أو الرواية، بل يجب أن يكون مستندا إلى من؟ إلى دليل عقلي. إنها وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظن، وين الظن غير معتبر؟ في أصول الدين، في الأصول العقائدية، ولو سلم شمول هذه الآيات للفروع أيضا فإنما المتيقن والمشمول بنحو التيقن، فإنما المتيقن لولا أنه أي المتيقن المنصرف إليه إطلاقها إطلاق من؟ الآيات الرادعة لولا أنه أي المتيقن المتيقن هو خبر الثقة المتيقن هو خبر الثقة فإنما المتيقن لولا أنه أي المتيقن المنصرف إليه إطلاقها انصرف إليه إطلاق الآيات الرادعة من؟ عن العمل بالظن. يقول هذه الآيات التي نهتنا عن العمل والظن منصرفة عن من؟ عن أخبار الثقات، تتكلم عن الظن بما هو ظن وتقول هو ليس بحجة، لا عن مثل هذا الذي هو خبر ثقة قامت السيرة على اعتباره. منصرف أو منصرف إلى إليه إطلاقها هو خصوص الظن، يا ظن منصرف إليه الذي لم يقوم إطلاقات هذه الآيات الرادعة منصرف لمن؟ إلى بل هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره أي ذلك الظن حجة، يعني هذه الآيات منصرفة إلى ظنون لم تقم على اعتبارها حجة، أما الظنون التي قام على اعتبارها حجة السيرة وما شاكلها أو دل الدليل الخاص على اعتباره فهذه الدلة فهذه الآيات لا تكون نافية ورادعة عنه، بل وخصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة لا مقام على اعتباره حجة كالسيرة أو الدليل الخاص القائم على اعتبار خبر واحد. لا يكاد هو الجواب الثالث، الجواب الأول أنه وين الكلام عن الأصول العقائدية، الجواب الثاني أن هذه الآيات الرادعة منصرفة إلى الظن بما هو ظن، لا الظن الذي قامت عليه الحجج، والثالث بل لا يكاد هو الجواب الثالث، لا يكاد يكون الرجع بها أي بالآيات النافية عن الظن، لا يكاد يكون الرجع بالآيات النافية عن الظن إلا على وجه دائر، وإن دائر بينه وبين السيرة دائر، وذلك لماذا دائر؟ يؤشر ويبين كيفية الدوران، لأن الرجع عن حجية خبر واحد، لأن الردع عن حجية خبر الواحد بها أي بالآيات الرادعة عن العمل بالظن بها يتوقف على من؟ يتوقف على عدم تخصيص عمومها أي الآيات إن كانت عامة مثل ولا تبقى ما ليس لك به علم، مجلو لا؟ العلم نكر في سياق نفي في سياق دليل لا يكون شنو هو فلا يكون مخصصا النكره في سياق النفي للاسف، ولا تقول ذاك الظن ان الظن اطلاق، بل لان الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها اي الايات، يعني اذا تبقى الايات غير مخصصه بواسطه السيره تكون السيره شنو تكون الايات مسقطه للسيره، اما اذا كانت السيره مخصصه لهذه الايات او مقيده لاطلاقها فلا تكون مثمره، لان الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها اي الايات او تقييد اطلاقها اي الايات بالسيره، علما بالسيرة على السيرة قائمة علما على اعتبار خبر الثقة، السيرة قائمة على اعتبار خبر الثقة، فبالسيرة القائمة العقلائية البشرية العامة القائمة على اعتبار خبر الثقة نقيد الإطلاقات والعمومات، بل وهو يعني وعدم التخصيص وعدم التقييد وعدم التخصيص وعدم التقييد للآيات بواسطة السيرة العقلائية الدالة على حجية خبر الواحد، وهو من الجطرف الثاني وهو يتوقف على من؟ عدم التخصيص وعدم الكذا يتوقف على اليمن على الردع عنها أي عن الردع عن السيرة بها يعني بالآيات، كل منك السيرة مو مخصصة للآيات ومن كل الآيات شنو مو مخصصة بواسطة السيرة، وهو وعدم التخصيص وعدم تقييد الآيات بواسطة السيرة يتوقف علينا على الرفع عن السيرة بها أي بالآيات، بها أي بالآيات، وإلا لكانت السيرة مخصصة. إذا صارت مخصصة بعد تكون فجيه ويكون خبر الواحد شنو فجيه، وإلا لكانت السيرة مخصصة أو مقيدة لها أي الآيات الدالة على عدم اعتبار الظن. شنو كل ظن لا يغني على الحق إلا ظنا أفاد وثاقة كخبر الواحد، لأن السيرة العقلائية قائمة على ذلك، فتكون السيرة العقلائية مخصصة لمن؟ للآيات أو مقيدة لها إن كانت مطلقة كما لا يحصل. اكتبوا لا يقال، أي قد يشكل أيضا بأن السيرة لو أريد بواسطتها جعل الحجية لخبر الواحد فإنه يتوقف على عدم رد الآيات للسيرة، وكون الآيات ليست رادعة للسيرة يتوقف على كون السيرة مخصصة أو مقيدة للآيات، وكون السيرة مخصصة أو مقيدة للآيات يتوقف على عدم رد الآيات للسيرة، ويصبح المعنى إن عدم رد الآيات للسيرة موقوف على عدم رد الآيات للسيرة. والفرق بين الدور الأول والثاني إن الأول كون رادعية الآيات موقوف على رادعية الآيات، والثاني كون عدم رادعية الآيات، لكن إثباتي على سلبي، كون عدم رادعية الآيات موقوف على عدم رادعية الآيات. وبعبارة أخرى لا يقال إذا تحقق الدور بين الآيات الرادعة عن العمل بالظن والسيرة يصبح اعتبار خبر الواحد بتوسط السيرة العقلائية مبنيا على أمر دوري، وما بني على أمر دوري يكون باطلا، لأن السيرة إنما تكون ملاك حجية خبر الواحد شريطة أن لا تبتلي بمسألة الدور مع الآيات الرادعة من العمل بالظن، فيقال حجية خبر الواحد موقوف على عدم الردع عن السيرة، وعدم الردع عن السيرة موقوف على تخصيص أو تقييد السيرة للآيات النافية عن العمل بالظن، بمعنى أنه لا بد للسيرة من تخصيص أو تقييد هذه الآيات من أجل أن لا تسقط السيرة بواسطة هذه العمومات والإطلاقات. الرابعة عن العمل بالظن، فإذا عدم الرد عن العمل بالسيرة متوقف على عدم الرد. هذا هو الإشكال السابق، لكن بلهجة أخرى، هناك كنا نتكلم عن السيرة بما هي السيرة مع الآيات، قلنا يصبح الأمر دوري، هذا يتوقف على هذا وذاك يتوقف على ذاك، فيجي الدور وإذا جرى الدور لا تفيد السيرة كما قالوا. الآن يريد أن يكون خبر الواحد كيف يكون حجة وهو يتوقف على من؟ على السيرة، ويأتي الكلام السابق كأنه الآن جاء ليتكلم عن خبر الواحد بما له من المشكلة التي تستلزمه من الدور حينما تتواجه السيرة مع الآيات والآيات مع السيرة. العبارة لا يقال على هذا، يعني على فرض ثبوت الدور بين الآيات والسيرة، لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا. نحن نتكلم عن السيرة والآيات، الآن ما هو ملاك حجية خبر الواحد؟ نقول هي السيرة، فإذا إذا لزم الدور في السيرة لزمه في خبر الواحد، لكن بنحو أطول، هناك الدور كل واضح، هناك الدور شوي أطول. هذا لا يكون اعتبار حجي خبر الثقة بالسيرة أيضا إلا إن كما كان سابقا هنا أيضا إلا على وجه دائر، فإن اعتباره أي خبر الثقة، اعتبار خبر الثقة بمن؟ بالسيرة. خبر الثقة ما هو ملاك حجيته؟ السيرة العقلائية. فإن اعتبار خبر الثقة بها أي بالسيرة العقلائية فعلا يتوقف على من؟ يتوقف على عدم الردع بها أي بالآيات، بها أي بالآيات، عنها أي عن السيرة. اكتبوا لا بأس به، أي يتوقف حجية خبر الثقة على سلامة وبقاء السيرة. خبر الواحد يمكن الحجة إذا بقى السيرة ولم تسقط بواسطة الآيات، أي يتوقف حجية خبر الثقة على سلامة وبقاء السيرة وعدم سقوط السيرة بواسطة الآيات الرادعة والنافية عن العمل بالظن. عبارة وإلا فلو كانت الآيات رادعة عن السيرة بعمومها أو إطلاقها، نشوف بعمومها وإطلاقها، يعني إذا لم تكن السيرة مخصصة لذلك العموم أو الخصوص، وكانت السيرة وكانت الآية بعمومها يعني عموم الآيات أو إطلاقها، فلم تبقى سيرة ليثبت بواسطة، شلون تبقى سيرة لأن تكون ساقطة بواسطة الآيات، لم تبقى سيرة ليثبت بواسطتها حجية خبر واحد، واضح مثلا؟ فإذا هناك نتكلم بين السيرة وبين الآيات، الآن نتكلم بين الآيات وخبر الواحد. خبر الواحد متوقف علينا على السيرة، سيكون الدور بنفسه لكن بنحو أطول، وهو الكتاب، وهو يعني وعدم الردع عن العمل بخبر الثقة وعدم الرجع عن العمل بخبر الثقة يتوقف على من؟ على تخصيصها أي الآية الراجعة على تخصيصها أي الآية الراجعة عن العمل بالظن الذي منه من العمل بالظن هو خبر الواحد خبر الثقة وهو يتوقف على تخصيصها بها أي بتوسط السيرة وهو أي والتخصيص للآيات بالسيرة وهو أي والتخصيص للآيات بالسيرة يتوقف على عدم الرجع بها أي بواسطة الآيات الناهي عن العمل بالظن عنها أي عن السيرة فإذا حجية الخبر يتوقف عليه من على السيرة إذا جاء كلامنا الذي تقدم بين السيرة وبين الآيات فإنه يقال نفس الشيء فإنه يقال إن هذا الدور لا يلزم في المقام فإن قولكم حجية خبر الثقة يتوقف على عدم ردع الآيات لهذه السيرة كلام صحيح هذا واضح حجية خبر الثقة يتوقف علينا على أن الآيات لم تردع عن السيرة إذا بقت السيرة ولم تردع ولم ينهى عنها بواسطة الآيات بواسطة ثبوت السيرة تثبت حجية خبر واحد صحيح أي حجية خبر الثقة أي حجية خبر الثقة متوقف على عدم ثبوت الرجع على عدم ثبوت الرجع لا على ثبوت عدم الرجع نحتاج أنه شنو يثبت عندنا ما شاهدنا رجعا واصل مثلا ما شاهدنا رجعا لا على ثبوت عدم الرجع أي يتوقف أي يتوقف على أن لا يثبت الرجع حجي خبر واحد وقف علينا أن لا يثبت الرجع لا على ثبوت عدم الرجع في الواقع لا على ثبوت عدم الرجع في الواقع لا قد يكون هناك رجع في الواقع مسؤولي عنه ما دام قضية خبر الواحد سيرة عقلائية ولم يثبت الرجع يكفي لي اعتبارها فلا نحتاج إلى إثبات عدم الرجع بمعنى أنه لو بحثنا ولم نجد ردعا لهذه السيرة وإن كان في الواقع هناك ما يدل على الرد فإنه لا يضرنا في المقام واقع مثلا فإذا حجية خبر الثقة يتوقف على عدم ثبوت الرد يتوقف على من؟ على عدم ثبوت الرد وعدم ثبوت الرد يكفي لحجية خبر الثقة الثابت بواسطة السيرة فالسيرة تكون دليلا لحجية خبر الواحد فيكفي عدم ثبوت الرجع ولا نحتاج إلى ثبوت عدم الرجع في الواقع وعلى هذا فالمدرك لحجية خبر الثقة هي سيرة العقلائية ولا دور في المقام ليسقط خبر الواحد عن الحجية. واضح العبارة؟ عدم إثبات دليل يدل على الرجع عن هذه السيرة يكفي إثباتها لأنها كانت بمرأة ومشهد من المعصومين عليهم السلام. أقرأ العبارة. فإنه يقال إنما يكفي في حجيته أي خبر الثقة بها بواسطة السيرة، لأن السيرة هي الملاك لحجية خبر الواحد موجود له. إنما يكفي في حجية خبر الواحد بتوسط السيرة شنو يكفي؟ عدم ثبوت الردع عنها أي عن السيرة، أي عدم ثبوت الردع عن السيرة يكفينا لإثبات خبر واحد. عدم ثبوت الردع عنها أي عن السيرة، ولا نحتاج إلى ثبوت عدم الردع عن السيرة. إثبات عدم الردع ما نحتاج عدم الردع بما هو يكفينا لإثبات السيرة، بل بها عدم ثبوت الردع عنها لعدم نهوض ما يصلح للردع لردعها أي السيرة. السيرة بما هي حجة عقلائية، فعدم الردع عنها يكفي لإثباتها. فلا يعني معناه لا يقول قال أي دليل على السيرة، السيرة حجيتها بنفس بنائها العقلائي، كما يكفي في تخصيصها أي السيرة لها أي للآية الناهية عن العمل بالظن لها أي للآية النافية والراجعة عن العمل بما بالظن ذلك أي عدم ثبوت الرد. إنصاف عبارة يعني عدم ثبوت الرد على السيرة يكفي لكي تكون السيرة مخصصة أو مقيدة للآيات النافية عن العمل بالظن كما لا يخفى ضرورة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة من حجية خبر الواحد يا سيرة سيرة عقلائية بشرية من حجية خبر في مقام القطاعة. يعني في مقام القطاعة يقول نرى العقلاء جميعا إذا وردت عليهم أخبار بالإلزام على شيء يرون أنفسهم أنه يجب عليهم أن يطيعوا ويمتثلوا ذلك الأمر، فكذلك نحن إذا وردت علينا أخبار تثبت علينا حكما من الأحكام نرى أنفسنا ملزمين بإطاعة تلك الأحكام. في الإطاعة إذن ما كان في إثبات شيء وحكم في مقام الإطاعة والمعصية شنو المعصية. وكذلك العقلاء يرون أنفسهم إذا ورد خبر من ثقة ولم يمتثلوه كانوا خطأ مخالفين، فكذلك لو ورد خبر في مسألة شرعية ولم نمتثله نكون خطأ مخالفين. والمعصية مو بس إطاعة ومعصية، استحقاق ثواب واستحقاق عقوبة كذلك. وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة لأخبار الثقة وعدم استحقاقها أي العقوبة مع الموافقة لأخبار الثقات، ولو في صورة المخالفة للخبر عن الواقع لو قايل للواقع لكان أو لا عن الواقع أي للواقع اكتبوا أي السيرة قائمة على اعتبار خبر الثقة وترتيب الآثار عليه حتى ولو لم يحرز أنه مطابق للواقع. لما عدنا دليل على أن السيرة تقول على أنني أعتبر وجعلت خبر الواحد ثقة إلى طابق الواقع، لا أقول خبر الثقة عند العقلاء والجهة واضح مثل تترتب عليه المثوبة والعقوبة والإطاعة والآثار، بل التوجه ضرورة إنما جرت عليه السيرة يكون عقلا يعني يكون ثابت بحكم العاقل بمبنى العقلاء، يكون عقلا في الشرع المتبع، يكون عقلا في الشرع، يعني هذا الذي ثبت بحكم السيرة العقلائية بحكم العقل أيضا يكون ثابتا في الشرع المقدس إلا أن يرجع الشارع عنه رجعا صريحا، وعدم الرد يفي لاعتباره. بل ضرورة أن ما جرت عليه السيرة يكون عقلا في الشرع متبعا أيضا وقلفا لو بأي أيضا مثل أوضح ما لم ينهض دليل على المن إلا أن يرد الدليل على المن عدم الرد يكفي للإثبات ما لم ينهض دليل ما لم يثبت دليل على من على المنع عن اتباعه عن اتباع ما قامت وجرت عليه السيرة الشرعية إلا أن يأتي دليل ويقول هذا المبنى العقلائي الذي عليه العقلاء أنا رددته من باب الفرض والتأثير لو كان العمل بالقياس مبنى عقلائيا لو كان ونحن نتردد في هذا الشيء لو كان العمل بالقياس والاستحسان من المباني العقلائية لقلنا في مثل هذا المقام ورد الرجع من قبل الشارع فافهم وتأمل واضح العبارة نكتب ثم نطبق فصل في الوجوه العقلية على حجية خبر الواحد منها العلم الإجمالي بوجود أخبار في ضمن هذه الأخبار الكثيرة صادرة يقينا عن المعصومين وأن هذا المقدار الموجود من الأخبار في ضمن الأخبار الكثيرة يكفي لانحلال العلم الإجمالي ولازم العلم الإجمالي الاحتياط بالنسبة إلى الأخبار الدال على إثبات حكم وأما بالنسبة إلى الأخبار التي تنفي حكما كما لو دل خبر على عدم وجوب صلاة الجمعة فإن العمل بالنافي للحكم ليس لازما وإذا حصل العلم الإجمالي بهذا المقدار ينحل العلم الإجمالي الكبير الحاصل من الإمارات والإجماعات المنقولة والشهرات والأولويات الظنية فينحل العلم الإجمالي الكبير إلى علم تفصيلي حاصل بواسطة هذا المقدار من الروايات وشك بدوي بالنسبة إلى الباقي تجري في حقه البراءة فالآخند شكل ثلاثة مراحل للعلم الإجمالي العلم الإجمالي الكبير والمتوسط والصغير فالعلم الإجمالي الكبير هو علمنا الإجمالي بوجود تكاليف متحققة في ضمن هذه الأخبار والإمارات من الروايات المعتبرة وغير المعتبرة بما يعم المشكوكات والمظنونات، ثم بواسطة العلم الإجمالي المتوسط ينحل العلم الإجمالي الكبير، ودائرة المتوسط تدور بين الإمارات المعتبرة وغير المعتبرة، فيسقط غير المعتبر منها. العلم الإجمالي الصغير هو في خصوص الأخبار، وبواسطته ينحل الإجمالي المتوسط. ومن باب التقريب الذهني قالوا ها هنا لو علمنا إجمالا في ظن قطيع من الغنم التي هي 1000 رأس أن 10 منها مغصوبة أو محرمة، فهنا علم إجمالي كبير يشمل 1000 رأس من الغنم. ثم لو علمنا أن 500 منها التي اشتريت اليوم لا مغصوب في ظنها، فبواسطة هذا العلم ينحل العلم الإجمالي الكبير المتوسط. ولا يبقى تحت العلم الإجمالي إلا 500 من الغنم. ثم لو علمنا أن 500 الباقية ليس المحرم في ظن ذكورها، فلا يبقى العلم الإجمالي منجزا إلا في 250 الباقية، وهي الإناث مثلا. أرجو التوجه. الأخوان هنا يقول من جملة الأدلة العقلية على من؟ على حجية خبر الواحد من جملة الأدلة العلم الإجمالي. يقينا نعلم علما إجماليا على أن هناك تكاليف، ويقينا نعلم علما إجماليا قطعيا أن بعض هذه الأخبار التي بأيدينا صادرة من المعصومين عليهم السلام. لكن الأدلة والإمارة كثيرة، منها ظنون ومنها شكوك ومنها إمارات غير معتبرة ومنها. فإذا هناك أدلة كثيرة تدل على من؟ على حجية شيء أو حكم. هناك علم إجمالي كبير، هذا يسقط بواسطة العلم الإجمالي المتوسط الدال على الإمارات المعتبرة وغيره المعتبرة من الأخبار مثلا. ثم هذا المتوسط أيضا يصف بواسطة الأخبار المعتبرة التي قام الدليل على اعتبارها. فإذا في المرحلة الأولى علم إجمالي كبير، ثم حللناه بواسطة العلم الإجمالي المتوسط، ثم حللنا العلم الإجمالي المتوسط بواسطة من؟ العلم الإجمالي الصغير. هكذا حل المسألة الشيخ الآخر في إثبات وحجية الأخبار. فالباقي أن يكون مقدار من هذه الأخبار بها يحل العلم الإجمالي، وهذه الأخبار تكفي بمعظم الفقه لإثبات الأحكام الشرعية. وضربوا مثال من ذلك التقريب الذهني، لو أن هناك قطيعا من غنم كان مثلا بباب قاضي ذب 1000 رأس، علمنا في ضمنه 10 مصلوبة، ثم علمنا أن العشرة مثلا ليست في 500 التي اشتريت هذا اليوم، فينحل العلم الإجمالي إلى 500 و500. ثم علمنا على أن المقصوبة في ضمن مثلا الإناث لا في ضمن الذكور، فلم يبقى العلم الإجمالي منجز إلا في 250 من باب الفرض والتقدير. نقرأ العبارة. فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد. أحد الوجوه أنه ضمير شأن يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار، حين يعلم بمقدار واف بمعظم الفقه، يعني ما بأيدينا يكفي لانحلال العلم الإجمالي، ما بأيدينا من الأخبار يكفي لإثبات معظم الأحكام الشرعية في الأبواب المختلفة الفقهية بمقدار واف بمعظم الفقه، بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لانحل علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الإمارات من الإجماعات المنقولة والشهرات والأصول العملية والظنون والشكوك ومشاكلها. مستعدنا بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الإمارات، كل إمارة بما هي إمارة، أن ندري التكاليف وين هي، حقنا هي إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام المعلومة تفصيلا. نحن نحل العلم الإجمالي بهذا، العلم الإجمالي هو ما بيناه تماما، سيأتي منه يقسمه إلى 3 أقسام، كبيرا ومتوسطا وصغيرا، ثم كما نقسم بل في مضامين الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام المعلومة تفصيلا، وإلى الشك البدوي، والشك البدوي يعني وإلى الشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الإمارات الغير المعتبرة. إمارات غير المعتبرة تكون من باب الشك البدوي فتسقط ويستجري فيها البراءة. ولازم ذلك يعني ولازم هذا العلم الإجمالي ولازم ثبوت هذا العلم الإجمالي شنو هو؟ لزوم العملي على وفق جميع الأخبار يا أخبار المثبتة للتكليف. الأخبار على اسم نوبتي يجي خبر وجود صلاة الجمعة واجبة، الخبر مثبت لحكم من الأحكام. نوبتي يجي خبر يقول صلاة الجمعة ليست واجبة، فإذا الأخبار بين مثبت لحكم وبين نافي لحكم. بل لزوم العمل على وفق، ليش لزوم العمل من باب الاحتياط؟ لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة علما بالتكليف، وجواز العمل على طبق النافي منها من الأخبار تكتب لا بأس به، لأن النافي يقول مثلا صلاة الجمعة ليست بواجبة، والمثبت يقول إنها واجبة، فمقتضى الاحتياط هو لزوم العمل بإتيان صلاة الجمعة. بل أرجو التوجه للعبارة، وجواز العمل جائز، هناك واجب ملولة أخبار المثبتة للتكاليف واجب العمل بها من باب الاحتياط للعلم الإجمالي، لكن النافي شو نقول؟ جواز العمل على طبقها، أي يجوز لنا أن نسقط التكاليف بواسطة الأخبار النافية، يجوز مو يجب، وجواز العمل على طبق النافي منها من الأخبار. أرجو التوجه، متى يجوز العمل على طبق النافي؟ فيما يعني الشريطة أن يكون بهذا الشرط، فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له أي التكليف. أرجو التوجه، هنا مو مراد الأصل المثبت الذي تكلمنا عنه، أصل مثبت يعني أصل أثبت تكليفا، مثل من؟ عند الاستصحاب يثبت لك تكليفا للاستصحاب، عند الاشتغال احتياط يثبت لك تكليفا، وامثال هذه الامور. فاذا نرجو نعمل بالخبر النافي، بالخبر النافي لوجوب صلاه الجمعه الذي يقول لي صلاه الجمعه ليست واجبه، متى؟ اذا لم يكن استصحاب لصلاه الجمعه، إذا لم يكن هناك احتياط يدل على من؟ على وجود صلاة الجمعة، فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت، إن الأصل المثبت المراد من أصول العملية المثبتة اللي تكلمنا عنه بأنه معتبرة، أصل مثبت يعني يثبت تكليفا. فيما لم يكن في المسألة أصل مثبت، فالأصل المثبت له التكليف من مثل من؟ بيانية للأصل المثبت من قاعدة الاشتغال، من قاعدة الاحتياط، أو الاستصحاب، واضح المثل؟ بناء الكلمة بناء ترجع للاستصحاب، اكتبوا بناء ترجعوا إلى الاستصحاب فقط دون الاشتغال، أي أن الاستصحاب قد يكون في مقابل الخبر النافي للتكليف. وكون الاستصحاب قد يقابل الخبر النافي بناء على جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، كما لو علمنا إجمالا بأن هذا الإناء نجس أو ذاك، ولكن كان قبل ذلك طاهرين، فإذا هنا لدينا علم إجمالي على انتفاء الحالة السابقة وهي طهارتهما معا، فإذا دل الخبر النافي على طهارة أحدهما فهنا لو جرى الاستصحاب لا يبقى مجال لجريان الخبر النافي. وفرثاً عندنا القاعدة الأولية طهارتهما، ثم علمنا بما بالنجاسة، فهنا لو نجري الاستصحاب منه لأن الاستصحاب ما يبقي الخبر النافي محل مجلولة، فإذا ما نتمكن من جريان، ولذا قال بناء على جريانه، جريان الاستصحاب في أطرافه ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها، بل ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها في بعض الأطراف. يعني شو علم إجمالا؟ علم علما وجدانيا، أن علمنا يقينا أن الحالة السابقة وهي طهارتهما يقينا ارتفعت بنجاسة أحدهما، أو علم إجمالا قيام بقيام إمارة معتبرة تعبد.